وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهنيء الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا، وآتاهم الله في الدنيا حسنة. ولأجر الآخرة الذي وعدهم الله على لسان رسوله أكبر من أجر الدنيا، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقوله: لو كانوا يعلمون، أي لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم ذكر وصف أوليائه فقال: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى الأذية فيه والمحن، وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على أنفسهم، وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه أو لعدم توكله واعتماده على الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لست ببدع من الرسل، فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين لا نساء، نوحي إليه من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم، فاسألوا أهل الذكر أي الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا، فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعدين لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله أتمنهم على وحيه وتنزيله وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده، ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع من السيئات التي تضرهم، ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من الذنوب. فليستحي المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع في جميع أموره إليه، فإنه رؤوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره العميم، وسلوك الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم، ألا وهي تقواه والعمل بما يحبه ويرضاه. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يقول تعالى: أولم يروا، أي الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله، إلى ما خلق الله من شيء، أي إلى جميع مخلوقاته، وكيف تتفيأ أظلتها عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله، أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله، وهم داخرون، أي ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله وتدبيره عنده. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامتة، والملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم، ولهذا قال: وهم لا يستكبرون، أي عن عبادته على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوتهم، كما قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت تدبيره. ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعا واختيارا. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان: سجود اضطرار، ودلالة على ما له من صفات الكمال، وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية، فقال: لا تتخذوا إلهين اثنين، أي تجعلون له شريكا في إلهيته، وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها. فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله، فلتوحدوه في عبادته. ولهذا قال: فإياي فارهبون، أي خافوني وامتثلوا أمري واجتنبوا نهيي، من غير أن تشركوا بي شيئا من المخلوقات، فإنها كلها لله تعالى مملوكة. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته. أفغير الله تتقون من أهل الأرض أو أهل السماوات، فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، والله المتفرد بالعطاء والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله، لا أحد يشركه فيها، ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجأرون، أي تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو. فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون وصرف ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ولكن كثيرا من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم، إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال الرخاء، أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة، ولهذا قال: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

أي نزوله بالحق، وهو مشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحا صحيحا، لأنه إذا علم أنه الحق علم أن ما عارضه وناقضه باطل. ليثبت الذين آمنوا عند نزول آياته وتوارده عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، وإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخه علموا أنه أبدله بما هو مثله أو خير منه لهم، وأن نسخه هو المناسب للحكمة الربانية والمناسبة العقلية، وهدى وبشرى للمسلمين، أن يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويبشرهم أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأيضا فإنه كلما نزل شيئا فشيئا كان أعظم هداية وبشارة لهم مما لو أتاهم جملة واحدة وتفرق الفكر فيه، بل ينزل الله حكما وبشارة أكثر، فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه وترووا منه أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم به مبلغا عظيما، وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم، وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأولين والآخرين. وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن يتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي والجهالات، ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله أنهم يقولون إنما يعلمه هذا الكتاب الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان، وهذا القرآن لسان عربي مبين. هل هذا القول ممكن أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه، فيكون في قوله من التناقض والفساد ما يوجب رده بمجرد تصوره. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الدالة دلالة صريحة على الحق المبين فيردونها ولا يقبلونها لا يهديهم الله، حيث جاءهم الهدى فردوه فعوقبوا بحرمانه وخذلان الله لهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، أي إنما يصدر افتراء الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك هم الكاذبون، أي الكذب منحصر فيهم وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن بآيات الله الخاضع لربه فمحال أن يكذب على الله ويتقول عليه ما لم يقل، فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو وصفهم، فأظهر الله خزيهم وبين فضائحهم، فله تعالى الحمد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يخبر تعالى عن شناعة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى وشرح صدره بالكفر راضيا به مطمئنا أن لهم الغضب الشديد من الرب الرحيم الذي إذا غضب لم يقم لغضبه شيء وغضب عليهم كل شيء، ولهم عذاب عظيم